صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا. يكاد يأتي على إنسانها الرمد وانهاض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد. هب أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له. ما له عدد غدا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا لأطفاء نور الله. اجتهدوا وعصبتين جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى. جحدوا فصال فيه بأبطال إذا برق سيوفهم مطروا حتفا وما منفردا بين العدا ما له حامي ولا عضايا. وظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حامي ولا عضايا وينصار دين الله يا فرسان الميادين يا اهل الحمية الخيايا الحاطت بالصياو انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا اهل الحمية والعدايا يا حال استدارت انا مدري محبتك يا عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الاحياء بغايل البين الله لمساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ضل من السبعين وظليت مفرد بين مختال وجاحي انا ما بينهم كالطير مكسور الجناح. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور في بيان حقيقة القلب وفي تحديد مرض القلب بمرض القسوة والجفاف وفي أسباب هذا المرض وطرق علاجه. نجي إلى المحور الأول. هناك مصطلحات تتردد في النصوص القرآنية: النفس، الروح، القلب. فما هو الفرق بين هذه المصطلحات؟ الإنسان مركب من عنصرين: عنصر مادي وهو الجسد، وعنصر ملكوتي وهو النفس. والدليل على أن الإنسان مركب من هذين العنصرين وجود المنقسم وغير المنقسم كما يعبر الفلاسفة، أي أن الإنسان يشعر شعورا وجدانيا بأن هناك عنصرين: عنصر منقسم وعنصر لا ينقسم. فالعنصر الذي ينقسم هو البدن. الإنسان إذا رأى بدنه رأى أن هذا الجسد ينقسم إلى يمين وشمال وفوق وتحت وظاهر وباطن، لكنه يرى عنصرا آخر لا ينقسم وهو نفسه التي يشير إليها بكلمة أنا ويعبر عنها بلفظة أنا. هذا العنصر الذي يعبر عنه بلفظ أنا لا يراه منقسما لا إلى يمين أو يسار أو فوق أو تحت. كلمة أنا تعني شيئا واحدا بسيطا لا ينقسم إلى جهات ولا ينقسم إلى فوق وإلى تحت. إذن ما يشعر به الإنسان وجود عنصرين: عنصر منقسم وهو الجسد، وعنصر لا ينقسم وهو المعبر عنه بكلمة أنا، الإشارة إلى النفس. والعنصر الأول مادي، لأن كل مادي فهو منقسم، أي شيء مادي فهو يقبل القسمة ويقبل التجزئة. وأما الذي لا ينقسم وهو الذي يشير إليه بلفظة أنا، إذن هو غير مادي، لأن كل مادي ينقسم. فإذا كان المشار إليه بكلمة أنا لا ينقسم، إذن هو ليس ماديا بل هو وراء المادة. فهناك عنصر مادي منقسم وهو الجسد، وهناك عنصر ملكوتي لا ينقسم وهو النفس. وما علاقة النفس بالجسد؟ النفس ليست مادية والجسد مادي، فما هي العلاقة بين النفس وبين الجسد؟ هناك شعاع تبثه النفس إلى الجسد، هذا الشعاع يسمى بالروح. الفرق بين النفس والروح كالفرق بين الشمس وشعاع الشمس. الشمس ترسل أشعتها على الأرض، ترسل ضوءها إلى الأرض، ضوء الشمس غير الشمس. أيضا النفس غير الروح، النفس ترسل شعاعها إلى الجسد، ترسل الطاقة إلى الجسد. هذه الطاقة وهذا الشعاع الذي ترسله النفس إلى الجسد يسمى بالروح. فالروح شعاع النفس، الروح كلمة الحياة التي تبثها النفس في الجسد، الروح طاقة الحياة التي تبثها النفس في الجسد. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الروح شعاع ينفخ، طاقة تنفخ، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الروح علاقة بين النفس وبين الجسد، هذه العلاقة تبقى فترة ثم تحجب، تقبض، ترفع عن الجسد حال الموت. والنفس لها عدة قوى، فمن قواها النفس الأمارة، وهي الشهوة التي تلح على الإنسان أن يشبعها، شهوة الطعام، شهوة الجنس، شهوة اللذة، هذه تسمى بالنفس الأمارة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والقوة الثانية النفس اللوامة، وهي الضمير الموجود عند الإنسان الذي يؤنبه إذا انحرف، ويمدحه ويحسن عمله إذا انضبط واستقام. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والقوة الثالثة القوة العاقلة التي تسيطر على تصرفات الإنسان ومسيرة الإنسان، والتي عبر عنها الإنسان والتي عبر عنها القرآن بالنفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. القوة الرابعة هي قوة القلب. القلب قوة من قوى النفس، شأنها الانفعال، وظيفتها أن تنفعل، تفرح، تحزن، تشك، تظن، تتيقن، تحب، تبغض، تميل، تنفر. القوة التي وظيفتها الانفعال ووظيفتها الاستجابة إلى المثيرات والعوامل الخارجية تسمى بالقلب. إذن القلب قوة من قوى النفس كما شرحنا ذلك. نجي الآن إلى المحور الثاني. القلب، إذا راجعنا الروايات، القلب يذنب كما يذنب الجسد، بمعنى أن الذنب ينعكس أثره على الجسد وينعكس أثره أيضا على القلب. القرآن الكريم يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإثم له أثر ظاهر وله أثر باطن. إذا كذب الإنسان أو عق والديه انعكس أثر الذنب على ظاهره وباطنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. فهناك شيء ظاهر وهناك شيء باطن. يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. القلب يكتسب شيئا من الذنب، القلب يكتسب من آثار الذنب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن الذنوب تعكس آثارها على الجسد وتعكس آثارها على القلب. إذا شرب الإنسان الخمر كان لشرب الخمر أثران: أثر جسدي وأثر قلبي. إذا قام الإنسان والعياذ بالله بالزنا فله أثران: أثر جسدي وأثر قلبي. الذنب يعكس أثره على القلب. لماذا؟ لأن القلب كالبدن له أحوال وله أعراض. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن للجسم 6 حالات: الصحة والمرض والحياة والموت والنوم واليقظة، وإن للروح 6 حالات: فحياة الروح علمها وموتها جهلها، وصحتها يقينها، ومرضها شكها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها. إذن هناك أعراضا تمر بالقلب كما أن هناك أعراضا تمر بالجسد. وكما أن الجسد يتعرض للمرض فإن القلب أيضا يتعرض للمرض. القرآن الكريم يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. القلب يتعرض للمرض كما تتعرض الأداة الجسمية للمرض. لاحظوا، قد يصاب الإنسان أحيانا بالقلق وهذا مرض قلبي، قد يصاب الإنسان بالحسد وهذا مرض قلبي، قد يصاب الإنسان بسوء الظن، يسيء الظن في الناس، يشكك دائما في شخصيات الآخرين وهذا مرض. إذن المرض قد يكون جسديا وقد يكون قلبيا. وكما أن مرض الجسد يمنع من الراحة فإن مرض القلب يمنع من الراحة. إذا تألم الإنسان في بطنه أو أسنانه فإنه لا يستطيع أن يستقر أو يرتاح. وكذا إذا عاش الإنسان مرض الحسد فإنه لا يرتاح أن يرى الناس متنعمين وهو يعيش في حالة أخرى. إذا ابتلى الإنسان بمرض سوء الظن ما يقدر يحقق صداقة أبدا، لأنه يشك في الناس دائما. سيء الظن لا تستقر له زوجة ولا زوج ولا صديق ولا صاحب، لأنه يعيش الشك دائما. فمرض القلب يمنع من الراحة كما أن مرض الجسد يمنع من الراحة، وكما أن الجسد يموت فإن القلب يموت، كما أن الجسد يموت فإن القلب يموت، وإن موت القلب أشد من موت الجسد. موت الجسد يحرم الإنسان من لذة مؤقتة، إذا مات الجسد حرم الإنسان من لذات مؤقتة من بضعة أيام أو بضع سنين يعيشها على الأرض، حرم منها لأنه مات جسده. أما إذا مات القلب فإنه يحرم الإنسان من السعادة الأبدية، من السعادة الأخروية، من الحياة الأخروية الدائمة المستقرة. إذا مات القلب فأي حياة ترجى بعد موت القلب؟ لذلك يا إخوان، كما نحتاج نحن لعلاج أمراض الجسد، ننشئ المستشفيات ونصنع الأطباء ونقيم معامل الأدوية لعلاج أمراض الجسد، فإن أيضا نحتاج إلى علاج أمراض القلب، نحتاج إلى أدوات علاج أمراض القلب. وعلاج أمراض القلب بمجالسة العلماء الروحانيين، العلماء الربانيين، العلماء الذين يذكرون بالله، كما ورد في الحديث: العالم إذا رأيته ذكرك الله، وكما ورد في الآية المباركة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق. الجلوس مع العالم الرباني الذي يذكرك بالله وبالآخرة من طرق ومن أدوات علاج مرض القلب. نأتي إلى المحور الثالث وهو المهم في حديثنا. من أشد أمراض القلب مرض الجفاف، أن الإنسان يشعر بالجفاف، الجفاف الروحي. هذا المرض الذي عبر عنه القرآن بالقسوة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما القلوب المتحجرة، أما القلوب التي تعيش جفافا روحيا، فإنها لا ينبض منها ماء، لا ينبض منها حياة، لا ينبض منها وجل، أشد من الحجارة قسوة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. القسوة، قسوة القلب ومرض الجفاف الروحي من الأمراض المنتشرة فينا، من الأمراض المستحكمة علينا، من الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا. هذا المرض، مرض القسوة، نتحدث عنه من خلال أعراضه ومن خلال أسبابه ومن خلال طرق علاجه. ما هي أعراض هذا المرض؟ ما هي أسباب ومناشئ هذا المرض؟ ما هي طرق علاج هذا المرض؟ ما هي أعراضه؟ كيف أعرف أنني مبتلى بمرض القسوة؟ أو لست مبتلى بمرض القسوة. هناك أربعة أعراض. العرض الأول روح التحدي. كيف يعني روح التحدي؟ يعني أن الإنسان يجد نفسه مستغرقا في الذنوب، لا يبالي بالذنب، لا يبالي بالمعصية، يصنع الرذيلة ويلتفت إلى أنها رذيلة، لكنه لا يندم، لكنه لا يتحسر، لكنه لا يتأسف. أصنع الرذيلة وأصنع الذنب لكنني لا أشعر بلذعة الذنب ولا أشعر بلسعة المعصية. أنا عندي روح التحدي، لا أبالي بالذنوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن، أما الذي لا تسوءه سيئته، أما أنا الذي لا تسوءني السيئة فلا أندم عليها ولا أتحسر لفعلها، فأنا لست مؤمنا إيمانا حقيقيا، لأنني أعيش مرض الجفاف الروحي، أعيش مرض القسوة. هذا هو العرض الأول. العرض الثاني من أعراض الجفاف الروحي انصراف النفس عن الموعظة. لاحظونا، لاحظوا أنفسكم، اقرأوا أنفسكم. أنا إذا قرأت نفسي هل أحب الموعظة أم أن نفسي منصرفة عن الموعظة؟ أنا أحب أن أجلس مع أصدقائي جلسة الفكاهة وجلسة المودة، أنا أحب أن أشترك في مباراة كرة القدم، أنا أحب أن أشاهد الفيلم الكوميدي، أنا أحب النزهة، أنا أحب متعة الطبيعة، أنا أحب كل ذلك، أحب أن أستمع الموسيقى المطربة، لكنني هل أحب أن أستمع الموعظة؟ هل إذا سمعت موعظة من أحد أقبلت عليها؟ هل إذا سمعت ذكر الموت أو ذكر الآخرة من أحد أقبلت عليه؟ لا، لا أحب أن أسمع الموعظة، أحب أن أبقى كما أنا. عجيب مني إذا دخلت المسجد وسمعت الخطيب يتحدث عن الآخرة وعن الموعظة، أحاول أن ألتهي يمينا أو شمالا، أحاول أن أشغل نفسي أن لا أسمع الموعظة، أحاول أن أقنع نفسي أنه لست أنا، أنا لست المقصود، المقصود غيري، أنا ليس في شيء، أنا إنسان صالح، المقصود هو غيري، هذا الكلام لا يعنيني. أحاول أن أشغل نفسي، لأن الموعظة ستخسرني اللذة، إذا استمعت الموعظة سأخسر اللذة. هناك لذة جميلة، لذة المعصية، العلاقة مع المرأة الأجنبية لها لذة، الموسيقى المطربة لها لذة. أنا لا أريد أن أحرم نفسي من لذة العلاقة مع المرأة الأجنبية، مع الرجل الأجنبي. أنا لا أريد أن أحرم نفسي من لذة المسجات والرسائل والمكالمات. أنا لا أريد أن أحرم نفسي من الصوت الجميل الممتع. أنا لا أريد أن أحرم نفسي من لذة المعصية. لذلك لا أريد أن أسمع الموعظة، لأن الموعظة تذكرني بالله وتبعدني عن لذة المعصية، وأنا لا أحب أن أخسر هذه اللذة. لا أريد أن أضحي باللذة المؤقتة لأجل اللذة الدائمة، لأجل اللذة الأخروية. العرض الثالث من أعراض مرض الجفاف الروحي ومرض قساوة القلب الاستغراق في الأجواء المادية. كيف بنا؟ من الصباح إلى الليل في الأسهم، في البيع، في الشراء، في القضايا المادية كلها، نرجع إلى البيت متعبين، نرجع إلى البيت مرهقين نتيجة العمل والكدح نصرف 15 ساعة في الأجواء المادية ونصرف ربع ساعة في الأجواء الروحية. إذا جمعت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر كلها في اليوم تساوي ربع ساعة أو أقل. نصرف 15 ساعة في الأجواء المادية، في العمل، في الكدح، في الكسب، في الإقبال على الدنيا وثروتها ونعيمها، لكننا لا نصرف إلا ربع ساعة في غذاء الروح. الاستغراق في الأجواء المادية يميت القلب، الاستغراق في الأجواء المادية وعدم التعادل بين هذا الطرف وبين طرف غذاء الروح يساعد على قسوة القلب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. إذا استغرقت في الماديات، إذا استغرقت في الثروة، إذا استغرقت في الدنيا وتجارتها ونعيمها، صار خروجها من ذلك، صار طلبها لغذاء الروح بعيدا بل محالا، كان أبعد لها من الخروج. إذن الاستغراق في الأجواء المادية من أعراض قسوة القلب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من الشقاء احتباس الدم وقسوة القلب والحرص في طلب الدنيا والإصرار على الذنب. من شقائي أنني إذا سمعت الموعظة لا تنهمر دمعتي، وإذا قرأت الدعاء لا أتفاعل معه. ومن شقائي وبعدي وقسوة قلبي حرصي على طلب الدنيا، كما يذكر النبي صلى الله عليه وآله: ومن أعراض قسوة القلب ومرض الجفاف الروحي الذي يتحدث عنه القرآن الكريم نضوب الرحمة. ليس في قلبي رحمة، أنا أسمع عن أيتام في العراق، في لبنان، في مناطق في فلسطين، أسمع عن الأيتام، عن الفقراء، عن المساكين، لا يتحرك قلبي ولا تتأثر روحي أبدا. ولا أقول بأن هذه الثروة الطائلة التي أعطاني الله إياها، لماذا أبخل بواحد من المليون أو المليار منها لأجل بعض هؤلاء الأيتام لأفرح قلوبهم أو لأثلج صدورهم أو لأغير بعض أحوالهم؟ نضوب الرحمة من قلبي دليل على أني أعيش مرض القسوة، أعيش مرض الجفاف الروحي. إذن هذا المرض له أعراض 4 كما ذكرنا. نأتي الآن إلى أسباب هذا المرض. لماذا أنا مبتلى بقسوة القلب؟ لماذا أنا لا أتفاعل مع دعاء ولا مع موعظة ولا مع ذكر ولا مع آخرة؟ لماذا أنا مصر على المعاصي من دون تراجع ومن دون ندم ومن دون أسف وحسرة؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول: ترادف الذنوب من دون توبة. الإنسان عندما يصنع الذنب فيبادر للتوبة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، عندما يبادر إلى الندم، تأنيب النفس، تقريع النفس، يسهل عليه أن يرجع. ولكن عندما تترادف الذنوب، ذنب وراء ذنب، أكذب، أغتاب، أعق والدي، أقيم علاقات غير مشروعة، أظلم الناس، أأكل الحرام، أأكل الربا، لا أخرج الحقوق الشرعية، ذنب على ذنب، معصية على معصية، خطيئة وراء خطيئة. عندما تترادف الذنوب ينجم عنها قسوة القلب. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أذنب الإنسان خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صار القلب مصبوغ بالرين، الرين هو الصبغ، الصبغ الأسود، صار قلبي قطعة سوداء لا نور فيها ولا حياة فيها نتيجة ترادف الذنوب. وأنا أحتاج أن يكون قلبي قطعة مشرقة بيضاء نتيجة الندم على الذنوب والحسرة على الذنوب. إذن السبب الأول ترادف الذنوب، والسبب الآخر التعلق بالملذات. احنا حياتنا كلها حياة ترف، كلها حياة ملذات، كلها حياة مادية ليس فيها روح، ليس فيها حياة، ليس فيها نبض أخروي. كلها من قرنها إلى قدمها نحن منغمسون في الحياة المادية. لماذا؟ لأننا مشغولون بأشكالنا، مشغولون بصورنا، مشغول بشكلي، مشغول بأن أتجمل، بأن أتلطف، بأن يكون شكلي، خصوصا إذا كنت شابا، خصوصا إذا كنت في عنفوان المراهقة، أنا دائما مشغول بشكلي، مشغول بأناقتي، مشغول بتحسين مظهري، أو مشغول ببطني. أين الطعام اللذيذ؟ أين الشراب الذي في كل يوم أفكر ماذا أأكل، بدل أن أفكر ماذا أذنبت، بدل أن أفكر ماذا أخطأ. في كل يوم أسأل نفسي: أي أكلة لذيذة أأكلها هذا اليوم؟ أي غذاء لذيذ أتناوله هذا اليوم؟ أركز على الأكل اللذيذ ولا أركز على الذنب والمعصية وماذا صنعت وماذا فعلت. التركيز على الملذات، مشغول ببطني، السيارة الجميلة، البيت الجميل، الأثاث الجميل، أركز دائما على جمال المظهر وجمال الشكل ولا أركز على جمال الروح وعلى جمال النفس. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، يعني بالتركيز على الملذات، فإن القلوب تموت كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء. السبب الثالث من أسباب قسوة القلب ومرض الجفاف الروحي ألا وهو صديق السوء. من هم أصدقائي؟ فلأسأل نفسي، لأسأل نفسي يوما من الأيام: من هم أصدقائي؟ هل أصدقائي يذكرونني بالله؟ هل أصدقائي يذكرونني بالآخرة؟ أم أن أصدقائي لا يذكرونني إلا بالفيلم الكوميدي ومباراة كرة القدم والأسهم وماذا صار وما لم يصر؟ ما سمعت من أصدقائي أنهم ذكروني يوما بالمسجد فقالوا: هلا حضرت صلاة الجماعة؟ ما سمعت من أصدقائي يوما أنهم ذكروني بالقبر، بالآخرة. إنهم يذكرونني دائما بالقضايا المادية. صديق السوء، الصديق المنغمس في العالم المادي، يغمسني معه ويجرني معه فأنا أعيش الأجواء المادية كما يعيشها صديقي هذا. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 5 خصال يقسين القلب، 5 خصال يقسين القلب: الإصرار على الذنب، وهذا واضح، ومجاراة الأحمق، الأحمق الذي يستفزني يثيرني أنا أجاريه فأغضب وأستفز، والغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم، مجاراة الأحمق وكثرة مناقشة النساء. عندما أدخل مع المرأة في اللجاج والجدال، المرأة تسيطر عليها عواطفها، المرأة قد تغضب، قد تنفعل، قد تسيطر عليها عواطفها، قد تحاسب زوجها عن الصغيرة والكبيرة بمنطق عاطفي. فأنا بدل أن أدخل معها في المناقشات التي تبحر في العاطفة أغض النظر عن ذلك. وكثرة مناقشة النساء والوحدة، بمعنى أن الإنسان لا يبالي بمشورة الآخرين ولا بنصح الآخرين. ومجالسة الموتى، قيل: يا رسول الله، من هم الموتى؟ قال: كل مترف فهو ميت، وكل من يصر على معصية ربه فهو ميت. انظر إلى صديقك وقرينك، هل هو صديق لا يفكر إلا في بطنه أو فرجه أو جيبه؟ إذن هو ميت. انظر إلى صديقك، هل هو شخص لا يفكر إلا في المعصية؟ إذن هو ميت. مجالسة الموتى تقسي القلب. السبب الرابع من أسباب مرض الجفاف الروحي: عدم اغتنام الفرصة وعدم الاستعداد للآخرة. يا إخوان، أمامنا سفر طويل، أمامنا مسيرة طويلة، نحن نفكر في غد، باكر شتوي، باكر شنو عملي، باكر في الوظيفة من أروح شرائح أسوي. دائما نظرنا قصير، نفكر في اليوم الآتي ماذا نصنع فيه. علينا أن نفكر في المسيرة الطويلة، علينا أن نفكر في السفر الطويل. نحن على سفر، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. أمامنا سفر طويل، أمامنا مسيرة طويلة، وسفر غامض مبهم، لا نعرف عن هذا السفر شيئا. أنا أريد أن أسافر لأوروبا، أعرف سفري. أنا أريد أن أسافر لإيران، أعرف سفري. لكن هناك سفرا لا أعرف عنه شيئا، كيف يبدأ، كيف ينتهي، كيف أكون فيه، كيف أتغلب عليه؟ أمامي مسيرة طويلة، فهل أعددت لهذه المسيرة شيئا؟ هل اغتنمت فرصة العمر في التوبة؟ هل اغتنمت فرصة العمر في الإنابة؟ هل استعددت لذلك السفر؟ النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. كن بخيل على الوقت، اغتنم الوقت في التوبة والإنابة. يا أبا ذر، إن كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه: أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. هذه الدقائق التي تمر علينا ونحن ساهون لاهون غارقون في أشياء أخرى لا ندري عن شيء، علينا أن نستيقظ من سباتنا، علينا أن نستيقظ من نومنا، نستثمر هذه الدقائق في التوبة والإنابة لربنا علينا الإعداد للمسيرة الطويلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى موطنها القلب، إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى هي المدار، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عدم اغتنام الفرصة، عدم المبالاة، عدم اغتنام الفرصة يؤدي إلى مرض قساوة القلب، ويؤدي إلى اشتداد مرض قساوة القلب ومرض الجفاف الروحي. ومن أسباب هذا المرض الوخيم، ومن مناشئ هذا المرض الخبيث، مرض قساوة القلب، الغفلة عن ذكر الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يسمع الموعظة لكن لا يتأثر أبدا، يتأثر ما دام في المسجد فإذا خرج انتهى الأثر كله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفل عن ذكر الله، أنا غافل عن ذكر الله، لا أقرأ قرآن، لا أقرأ دعاء، لا أحضر صلاة جماعة، لا أستمع موعظة، بعيد عن مواطن ذكر الله كلها. إذا كنت أبعد نفسي عن مواطن ذكر الله 5 دقائق لقراءة القرآن، أبخل على نفسي بها، 10 دقائق أقرأ فيها دعاء ولو في المسجد، أبخل على نفسي بها، صلاة نافلة 1/4 ساعة أبخل على نفسي بها. إذا كنت بعيدا عن ذكر الله فما الذي يحل محل ذكر الله؟ تحل محله القسوة، يحل محله الجفاف، يحل محله الشعور بالمعصية وترادف الذنوب. إذن الغفلة عن ذكر الله سبب من أسباب هذا المرض. نأتي الآن إلى بعض طرق العلاج، كيف نعالج مرض القسوة في قلوبنا ونحن مبتلون بهذا المرض، كيف نعالج هذا المرض وكيف نتفاداه؟ الطريق الأول الخلوة. نحن لا نخلو مع أنفسنا، مع الأسف نحن نسترسل مع العمل، مع الوظيفة، مع الأهل، مع الأولاد، مع الدنيا، نحن لا نبحث عن خلوة لأنفسنا. إذا جلسنا عما نتحدث؟ نتحدث عن السياسة وكأنه ليس في حياتنا إلا السياسة، نتحدث عن الدنيا وأسهمنا وتجارتنا وكأنه ليس في حياتنا إلا هذا. هل يوما من الأيام في مجالسنا نتناول ذكر الله، نذكر موعظة، نذكر حكمة من حكم الأئمة عليهم السلام، نذكر أنفسنا بالموعظة؟ إننا لاهون، ساهون، علينا أن نخلو بأنفسنا. جميل بالإنسان كل ليلة يخلو مع نفسه 5 دقائق 10 دقائق، يترك الزوجة، يترك الأولاد، يترك البيت، يترك التليفون، يترك كل متعلقات الدنيا، يخلو مع نفسه. أجلس مع نفسي في ظلام الليل 5 دقائق 10 دقائق، أفكر في نفسي، ماذا صنعت، ماذا فعلت أنا منذ بلوغي إلى الآن؟ كم معصية، كم جريمة ارتكبتها، كم معصية ارتكبتها، كم خطيئة أصررت عليها، كم مصيبة تعمدتها؟ فلأفكر في خطي، فلأفكر في طريقي، فلأفكر في شريط أعمالي، هذا الشريط الأسود المظلم الذي لو اطلع عليه الناس لهجروني وأعرضوا عني وتركوني، فكيف يصبر علي رب العالمين وأنا سائر بلا حياء بلا حياء بلا ندم بلا حسرة وأسف في هذا الخط الأسود المظلم لأخلو مع نفسي ولو ليلة الجمعة، أفكر في ذنوبي ومعاصي ومآثمي وأخطائي. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. إذن هذا طريق من طرق تربية النفس ومن طرق علاج قسوة القلب، الخلوة مع النفس. الطريق الثاني ذكر الموت. أيننا عن ذكر الموت؟ نحن نبغض الموت لأنه نهاية للحياة اللذيذة الجميلة الممتعة. نبغض ذكر الموت لأن ذكر الموت ينغص علينا الحياة، مع أنه لا علاج لنا إلا ذكر الموت. الإمام أمير المؤمنين يقول: احذروا الموت وسكرته، احذروا الموت وسكرته، وأعدوا له عدته، فإن الموت يفجأكم بأمر عظيم، بخير لا شر معه أو بشر لا خير معه، فأكثروا من ذكر الموت، وكفى بالموت واعظا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا من ذكر الموت فإنه هادم للذات، وحائل بينكم وبين الشهوات، ومفرق للجماعات. قيل: يا رسول الله، وما هو أشد من الموت؟ الموت سكرات، نزاع، نزاع بين الدنيا والآخرة، ما هو الأشد من الموت؟ قال: وأشد من الموت القبر، وأشد من الموت القبر. فاذكروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، فإن القبر يخاطب ابن آدم كل يوم. قبري الذي سأدفن فيه يوم من الأيام يخاطبني كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الآخرة، قبري ينتظرني. ولذلك بعض العلماء يشتري الكفن ويعلقه أمامه حتى يتذكر قبره، يواظب على زيارة المقبرة كي يتذكر قبرا. وإذا وضع كما ورد عن النبي: إذا وضع الميت في قبره يلتفت إلى ثلاثة: إلى أمواله، إلى أولاده، إلى أعماله. يلتفت إلى أمواله، يقول: أيتها الأموال، المئات، الآلاف، الملايين، أي أموال كانت عنده؟ هذه الأموال التي تعبت عليها وشقيت عليها وصرفت عمري في جمعها، ماذا تعطيني هذه الأموال؟ الآن أنا أحتاج، أنا الآن في بيت الظلمة، في بيت الغربة، في بيت الوحشة، في التراب، أنا أحتاج للأموال، ماذا تعطيني الأموال؟ فتجيبه أمواله: ما لك عندنا غير سترة بيضاء تواري بها عورتك فقط. فيتحسر ويلتفت إلى أولاده: أولادي، ربيتكم، تعبت عليكم، شقيت عليكم، ماذا تعطوني وأنا الآن في هذا البيت المظلم الموحش؟ فيجيبه أولاده: نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك. فيندم ويلتفت إلى أعماله، يقول: أعمالي، هذا الشريط الأسود، هذا الشريط البغيض المملوء بالذنوب والمعاصي الذي لا أريد أن أذكره، ماذا يعطيني عملي؟ فيقول أنا قرينك في قبري، لا أموال ولا أولاد، أنا معك، أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، فإن كان حسنا كان قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان سيئا كان قبره حفرة من حفر النار. علي بن أبي طالب ينادينا: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون مشغولون بالتجارة والعمل، وبالليل تنامون، وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تجهزون الزاد؟ فمتى تجهزون الزاد وتهيئون للمعاد؟ الطريق الثالث ذكر الآخرة، وما أشد الآخرة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد، إن الله شديد العقاب. كان أتى جبرائيل إلى رسول الله يوما عابسا قاطبا، قال: يا جبرائيل، كنت تأتيني مبتسما، فلماذا أتيتني اليوم عابسا قاطبا؟ قال: يا رسول الله، لقد وضعت منافخ النار. قال: وما منافخ النار؟ قال: إن الله أمر بالنار فنفخت 1000 عام حتى ابيضت، ونفخ فيها 1000 عام حتى احمرت، ونفخ فيها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، لو قطر من ضريعها قطرة على شراب أهل الأرض لمات كلهم من نتنها، ولو علق سربال من سرابيل النار بين السماء والأرض لمات أهل الأرض كلهم من حر ذلك السربال. إن أهل النار إذا أتوا يوم القيامة وزجوا فيها هووا 70 يوما، فإذا رجعوا وأرادوا أن يخرجوا منها قمعوا بمقامع من حديد وأعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهذا الجسم كيف يتحمل؟ هل يتحمل جسمي لسعة النار؟ أنا لو أخذت عود كبريت وأشعلته ووضعته على إصبعي، هل أتحمل؟ هل أتحمل لسعة عود الكبريت؟ لا أتحمل، أنا لا أتحمل لسعة عود الكبريت، فكيف أتحمل أن أكون في قلب النار؟ كيف أتحمل؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كيف أتحمل الذنوب كلها؟ هذه الذنوب كلها نار، كلها نار. أنا أمشي في الدنيا وأنا لا أشعر، لكن على ظهري نار أمشي بها، كذبي، غيبتي، عقوقي لوالدي، إساءة خلقي مع زوجتي، مع أولادي، مع الزوج، مع الأولاد، كل هذه نار. أنا أمشي وأنا أحمل نيران على ظهري، نيران على صدري وأنا لا أشعر بها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بادر إلى التوبة والإنابة ليلة الجمعة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، بادر إلى تذكر الموت، وانظر إلى الذين شغلوا حياتهم بذكر الموت. شغلوا حياتهم بتذكر الموت، دائما ذكر الموت على ألسنتهم، دائما ذكر الموت على شفاههم، دائما ذكر الموت هو الذي يرسمونه أمام أعينهم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة، على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ذكر الموت وليلة العاشر من المحرم، ما فتئ يذكر الموت وما فتئ يتنغم بالموت. يقول زين العابدين: كنت جالسا في خيمتي وعمتي زينب الصغرى تمرضني، وإذا بي أسمع أنينا من خيمة أبي وحنينا يقطع القلوب، وهو يقول: يا دهر أف لك من خليلي. الله أكبر. أبو عبد الله يئن يئن: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. سمعت عمتي زينب فما صبرت، قامت ودخلت عليه، قالت: أبا عبد الله، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة. أبا عبد الله، ماذا تقول؟ قام إليها قال: أخي زينب، أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي أخي، لا بد من مصرع أنا لاقيه. قالت: أخي حسين، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا، لا تخلينا بهالغربة، لا تخلينا بهالوحدة، إذا كان ذلك فردنا لوطن جدنا. قال: أخي هيها هيهات، لو ترك القطال غفا ونام، لا بد من مصرع أنا لاقيه. ومسح على صدرها وصارت تنادي: ومحمدا اليوم اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت فاطمة الزهرة، اليوم مات الحسن المجتبى. الله أكبر. هذه كلمات سمعتها زينب، فكيف بها يوم العاشر؟ كلمات سمعتها ليلة العاشر أثرت على قلبها، أثرت على نفسها، كيف بها يوم العاشر من المحرم عندما رأت المصيبة أمام عينيها، عندما رأت الفاجعة ببصرها. شنه رأت بالله؟ قل شنه رأت يوم العاشر بينما هي جالسة يوم العاشر مع زين العابدين؟ التفت إليها قال: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. إيه، رفعت طرف الخيمة. الإمام نظر شاف حركة غريبة في الجو، الجو مخبر مسود خبر مرتفعة. قال: يا أرض قري، يا سماء استقري، أنا حجة الله على خلقه. ورمق ببصره، التفت إلى عمته: عمة عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. قالت: علامة علامة بني، علامة يا ابن أخي. قال: انظري انظري ماذا ترين؟ قالت: ماذا أرى؟ رفعت بصرها وإذا رأس مفصول عن الجسد، رأس على رأس الرمح. تدري شلون هالرأس هذا؟ تدري شلون هالرأس هذا؟ عروقه قد تمدد، عروقه تمددت من نحره، ودماؤه تصبغ شيبته. ومو بس العروق متمددة ولا الدماء على شيبته، نظرت بأبي وأمي وإذا جبهته متصدعة، محل سجود متصدع بالحجارة. لما رأت ذلك العقيلة لسان حالها: يا هلاليان لما استتم كما يا لايا، غاله خسبه فأبدى غروبا. ويلي الشايل رشايل راس حامينا ولينا ولينا دريم خليت ودعايا ودعايا سكينا. ليش حسين ساكت عن ولينا؟ اي والله ليش حسين ساكت عايا وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. يا الله، الليلة ليلة الجمعة، ليلة التوبة، ليلة الإنابة. أريد كلكم ترفعون أصواتكم لقراءة الآية المباركة بقلب خاشع مبتهل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله